بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه الحلقة الثانية لمادة التفسير قسم الشريعة المستوى الرابع، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن معنى قول الله تعالى في سورة النساء الآية 101: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وفي هذه الحلقة نستكمل بقية الأحكام التابعة أو المتعلقة بتلك الآية. من المسائل في هذه الآية مسألة متى يكون القصر في السفر، فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية. أي الآن نتحدث متى يبدأ المسافر في القصر، هل يبدأ من حيث نوى القصر أو هل يبدأ من حيث خروجه، أو لا بد أن يفارق البنيان كما سيأتي بيانه. فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية، وحينئذ يسمى ضارب في الأرض، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعلى هذا لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية أو بيوت المدينة التي يسكنها. وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا قال به عطاء ابن أبي رباح وغيرهم من التابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ويكون معنى الآية وإذا ضربتم في الأرض أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض. وعلى هذا يكون على هذا القول أن القصر يكون من نية السفر. وروي عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل. وهذا قول شاذ، هذا قول شاذ، أي أن المسافر لا يبدأ في القصر حتى يكون له في سفره، يمضي عليه في سفره يوم ثم يقصر يوم وليلة ثم بعد ذلك يقصر. وقد ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، أخرجه الأئمة. وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة أميال. المسألة الثانية وهي في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم. مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم. المسافر إذا ذهب إلى بلد وهو يعلم أنه سيمضي فيه يومان أو ثلاثة أو أربعة أو شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر أو أقل، فمتى يقصر ومتى يتم الصلاة؟ مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الطبري وأبو ثور على أنه إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم، يعني أربعة أيام فأكثر فإنه يتم. إذا كان يسافر ويعلم أنه سيبقى في ذلك البلد الذي سيسافر إليه أربعة أيام أو خمسة أو ستة أو أكثر فإنه يتم الصلاة. وهذا مروي عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم، وإن كان أقل قصر، يعني الآن القول الثاني على أنه أقل من 15 يوما فإنه يقصر، أكثر من 15 ليلة فإنه يتم. وهذا القول مروي عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة، كما ذكره الإمام الطحاوي، وهو أيضا مروي عن سعيد ابن المسيب رحمه الله. وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا أجمع المسافر مقام 21 صلاة مكتوبة قصر، وإن زاد على ذلك أتم، وعليه أهل الظاهر. والصواب هو المذهب الأول الذي عليه الأكثر هم الجمهور، أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، لحديث ابن الحضرمي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 3 أيام ثم يصدر، كما أخرجه الإمام الطحاوي وابن ماجه وغيرهما. وابن الحضرمي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم البحرين. والهجرة معلوم أن الهجرة إذا كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر 3 أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه، ولم يحكم لها بحكم المقام ولا جعلها في حيز الإقامة، وأبقى عليه فيها حكم المسافر، ومنعه من مقام الرابع فحكم له بحكم الحاضر القاطن، فكان ذلك أصلا معتمدا عليه. ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه حين أجل اليهود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لهم مقام 3 أيام في قضاء أمورهم. قال ابن العربي رحمه الله: سمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت 3 أيام خارجة عن حكم الإقامة، لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن الدنيا، فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وهذا استنتاج منهم من هذه الآية. وعن بعض العلماء أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له. وروي عن أنس أنه أقام 2 سنين بنيسابور يقصر الصلاة، 2 سنين بنيسابور يقصر الصلاة. وقال أبو مجلز: قلت لابن عمر: إني آتي المدينة فأقيم بها 7 أشهر والثمانية طالبا حاجة. قال: صل 2 ركعة. وقال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود 2 سنين نصلي 2 ركعة. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي 2 ركعة كما في التمهيد، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول يعني الرجوع. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، قال: محمل هذه الأحاديث عندنا على أنه لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدة، وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم أخرج غدا. وإذا كان هذا كذلك وإذا كان هكذا فلا عزيمة هاهنا على الإقامة، يعني أن المسافر إذا كما حبس ابن عمر في أذربيجان 6 أشهر فإنهم ينتظرون الفرصة التي يخرجون فيها، وأنهم متى ما تيسرت لهم الفرصة خرجوا ورجعوا، لكن حال بينهم كالمريض إذا سافر ثم لزمه المرض في بلد السفر ويقول: إن شفيت غدا سافرت، إن شفيت بعد غد سافرت. وكذلك من لا يعلم مدة إقامتي في البلد فإنه يباح له القصر، يباح له القصر. المسألة الرابعة قول الله، معنى قوله تعالى إن خفتم، معنى قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا الكلام، هذا الكلام خرج مخرج الغالب، إذ كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار. ولهذا قال يعلى بن أمية: قلت لعمر ما لنا نقصر وقد أمنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه الإمام أحمد ومسلم. واستدل أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيرهم بحديث يعلى بن أمية فقالوا: إن قوله ما لنا نقصر وقد أمنا دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات. وقال الكيا الهراسي الطبري في أحكام القرآن: لم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلا يساوي الذكر. ثم إن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان، فإنه لو لم يضرب في الأرض ولم يوجد السفر، بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادنا، فتجوز صلاة الخوف فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قاله. وقرأ أبي رضي الله تعالى عنه: أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا، بسقوط قوله إن خفتم. والمعنى على قراءة أبي رضي الله تعالى عنه: كراهة أن يفتنكم الذين كفروا. وفي مصحفنا مصحف عثمان: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدو، فمن كان آمنا فلا قصر له. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول في السفر: أتموا صلاتكم. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر. فقالت: إنه كان في حرب وكان يخاف، وهل أنتم تخافون؟ وقال عطاء كان يتم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلا بشرطين: شرط السفر وشرط الخوف. وفي غير الخوف بالسنة ذهب بعض العلماء أن القصر في غير الخوف إنما جاء بالسنة، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء: قوله تعالى إن خفتم ليس متصلا بما قبل، وأن الكلام تام عند قوله أن تقصروا من الصلاة، ثم يبتدئ كلام جديد: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا كلام معترض لا علاقة له بالآية، كما ذهب إليه بعض أهل اللغة. ورد هذا القول الإمام القشيري والقاضي أبو بكر ابن العربي. قال الإمام القشيري أبو نصر قال في الحمل على هذا أي أنها معترضة فيه تكلف شديد في التقدير وضرب الأمثلة. وقال ابن العربي وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى ابن أمية معهما. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قد جاء في حديث ذكره القاضي أبو الوليد ابن رشد في مقدماته وابن عطية في تفسيره المحرر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الكلام. فلما كان بعد ذلك بحول غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ قال قائل منهم إن لهم أخرى في أثرها يعني صلاة أخرى. فأنزل الله تعالى بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى آخر آيات صلاة الخوف. وهذا هذا الأثر ذكره الإمام ابن عطية في المحرر كما سبق وأخرجه الإمام الطبري في تفسيره وفي إسناده سيف بن عمر وهو ضعيف الحديث كما ذكره الإمام الحافظ ابن جرير. وعلى هذا فهذه الرواية فيها دليل على القصر في غير الخوف بالقرآن. قد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثل هذا القول قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح قال نزلت في الصلاة في السفر ثم نزل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في الخوف بعدها بعام. فالآية على هذا تضمنت قضيتين وحكمين. فقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني به في السفر. ثم تم الكلام ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرط والتقدير إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه إذ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأصله في مسلم ورواه أهل السنن وقال الترمذي صحيح حسن صحيح. قال الإمام النحاس رحمه الله تعالى في الناسخ والمنسوخ من جعل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وفعله ذلك ناسخا للآية فقد غلط لأنه ليس في الآية منع للقصر إلا في الأمن وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط. المسألة الثالثة قوله تعالى أن يفتنكم. قال الفراء أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل ويقول تقول ربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل. وفرق الخليل وسيبويه بينهما فقال فتنته جعلت فيه فتنة مثل كحلته وأفتنته جعلته مفتتنا أو مفتتنا. إن الذين كفروا أو إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. والفتنة هنا المراد بها القتل، الفتنة في الآية المراد بها القتل، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي خفتم القتل من الكافرين. فأباح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين القصر في هذه الحالة في حال خوف القتل من المشركين. وأثبت الله سبحانه وتعالى عداوة الكافرين فقال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فالكفار عداوتهم ظاهرة لأهل الإيمان، وهم لا يفتؤون في قتل المؤمنين وأخذهم والتماس الأوقات التي قد تكون فيها غرة من المؤمنين، فوجب على المؤمنين التنبه لذلك بنص قول الله سبحانه وتعالى. وقوله مبينا أي عداوتهم ظاهرة لكم أيها المؤمنون، فاحذروا فاحذروا من المشركين. وهذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها هذه الرخصة للمؤمنين، هذه الرخصة للمؤمنين وهي رخصة القصر والصلاة في الخوف كما سيأتي بيانه في الآية التالية. فباح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين القصر في هذه الأوقات، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، خفتم الفتنة وخفتم القتل، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لكم هذا الأمر وهو القصر في هذا الوقت، وهو وقت اشتعال الحرب. فأبيح لهم حتى في هذه الحالة كما سيأتي بيانه، أبيح لهم هيئات في صفة الصلاة، فأبيح لهم الإيماء في الصلاة، وأبيح لهم عدم استقبال القبلة لأنهم لا يستطيعون استقبال القبلة، فأبيح لهم ألا يستقبلوا القبلة إذا كانوا في مثل هذه الحالة. قال أبو أيوب عن الزهري أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلم أو ليعلمهم أن الصلاة أربع، وهذا مذكور عند أبي داود في مصنفه كما في كتاب المناسك. والأقوال في ذلك أن فرض المسافر القصر، وأن الصلاة في حقه ما نزلت إلا ركعتين فلا قصر، ولا يقال في العزيمة لا جناح، ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصر، كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. قد ذكر الله تعالى القصر بشرطين، قصر الصلاة بشرطين، والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف كما ذكر ذلك الإمام، ذكر هذا الإمام أبو بكر الرازي في أحكام القرآن واحتج به ورد عليه بعض العلماء هذا القول بأنه غير مروي عن أحد من الصحابة. قال الله تعالى بعد ذلك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، هذه سيأتي بيانها في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.